والعقود الأصل فيها الإباحة، وسائر تصرفات الناس الأصل فيها الإباحة، لكن الأبضاع هذه الأصل فيها التحريم. لما قال صلى الله عليه وسلم: ما استحللت إن أحق الشروط خبرها ما استحللتم به الفروج، هذا الخبر شيء عجيب. فأراد صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا الشرط وتنويهه، فأتى بالعبارة التي تفيد أنكم استحللتم ما حرم الله عليكم وجعلتموه مباحا لكم بهذا الشرط، فلا تخرموه ولا تكسروه ولا تخالفوا من شرطتم له، فإن هذا فيه نكاية وفيه خداع وفيه خيانة ليست كالخيانات، لأنكم استحللتم به فروج الناس المحرمات عليكم. إن أحق الشروط أن توفوا به، أكثر الشروط أحق إيفاء وأوجب أن يأتي به الإنسان ولا يخرمه، ذاك الشرط الذي نكح به المرأة الغريبة. نعم. ولعمومات الأمر بالوفاء بالعقود والعهود، هذا دليل خاص. ثم أتى بالدليل العام، قال: الدليل العام على أن الشرط الذي من مقتضى شرط الصحيح الذي هو من مقتضى العقد، والشرط الصحيح الذي يستفيد به أحد الخاطبين، قال: له أدلة. الدليل الخاص قوله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والأدلة العامة التي فيها الصدق وعدم الإخلاف بالوعد والوفاء بالعهد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأمر الله بالذين ومدح الله عز وجل بالذين يوفون بالعهد، وبين خيانة ومساوئ من نكث العهد، فدل. والعهد هو العقد، والعهد هو العقد، والعقد أي ما تعاقد عليه الناس، والشرط من العقود، والشرط هو عقد. يوم تشترط يعني لا أفعل هذا إلا بهذا، وأفعل هذا بهذا، هذه شروط، هي جزء من العقود، والشروط من العقود، فأمر الله بالوفاء بها ونهى عن النكث والخيانة فيها، وهذا يدخل فيه شروط النكاح، بل هو حق الوفاء من سائر الشروط. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أوفيت، إن حق ما توفوا به الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. إن حق الشروط بالوفاء. نعم. ولأن الشارع حرم مال الغير إلا عن تراض منه، ولا شك أن المرأة إذا لم ترضى ببذل فرجها إلا بهذا الشرط، وشأن الفرج أعظم من المال، فإذا حرم المال إلا بالتراضي فالفرج أولى. يعني أراد يبين إيش معنى الحديث، كيف؟ قال: لا شك أن المرأة إذا لم ترضى ببذل فرجها إلا بهذا الشرط، وشأن الفرج أعظم من المال، فإذا حرم المال إلا بالتراضي فالفرج أولى. مع أن الأثرم إيه؟ مع أن الأثرم روى أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، وشرط لها دارها، وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر، فقال لها شرطها، فقال لها شرطها. يعني أراد أن يقول: كذلك روى عن الصحابة رضي الله عنهم أن فلان لما تزوج فلانة شرط عليه أنه ما ينقلها ولا يسافر بها، فلما أراد أن ينتقل إلى سافر امتنعت، فأراد إجبارها فشكوه إلى عمر، فعمر رضي الله عنه قال لها شرطها، اعطوها شرطها، لا تخلوا بشرطها. نعم. وعنه لا يلزم، الرواية الثانية لا يلزم، لا يلزم في ايه؟ عندنا شرطان: شرط في مقتضى العقد، هذا الشرط الصحيح، وشرط ما ينتفع به احد الطرفين. لو قال: لا تتزوج علي ولا تخرجني من داري، قال: هذا شرط تنتفع به ولها شرطها، هذا المذهب. والرواية الثانية ما يلزمها ذلك، لأن هذا فيه إعاقة للرجل ومصالحه قد تكون في هذه البلد وقد يتغير في بلد آخر، فلا يفي بهذا الشرط، لا يجب الوفاء بهذا. قول من؟ هذه رواية ثانية عن الإمام، وقول بقية الأئمة. وقول بقية الأئمة. نعم. وعنه لا يلزم، وحكاها أبو الحسين عن شيخه لقوله عليه السلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وحكاها أبو الحسين عن شيخه لقوله صلى الله عليه وسلم، هي رواية عن مالك، وقول الشافعي وقول أبي حنيفة لا يؤخذ بشرطها. يقول: استدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كل شرط ليس في كتاب الله، به أخذ ابن حزم رحمه الله على إبطال سائر الشروط. أراد أن يقول كل شرط ليس منصوصا بعينه في كتاب الله، قال ما في كتاب الله مذكور إنك ما تخرجها وتخرجها. لا، ليس هذا المقصود. المقصود ليس كل شرط، الشرط معنى المشروط، الإخراج هذا هو المشروط. شرطت أنك تنفق على رقيقها موافق، المشروط أنك تدفع نفقة تطعم بها رقيقها، فشرطت كذلك أنك تزرع لها هذه الأرض، فالزراعة التي يحصل فيها أو الغرس هذا هو المشروط. فكل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله ما يخالفه. كل شرط ليس في كتاب الله، يعني هذا شرط يخالف كتاب الله يناقضه. فإذا كل شرط ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله ما يخالفه، ليس كل شرط ليس في كتاب الله أي ما في كتاب الله يخالف هذا الشرط فهو باطل. أما إذا كان شرط لا يخالف كتاب الله فهو صحيح. فمعنى كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله ما يؤيد حكمه بل يخالف حكمه، فإذا كان يخالف حكمه فهو باطل. هذا معنى الحديث: كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله ما يوافق عليه فهو باطل، يضاد حكم الله عز وجل. ولو شرطت أنك ما تشتغل وما تأكل من نفقتك ما يصح هذا، هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. الله عز وجل أمر الناس أن يأكلوا الحلال الطيب مما كسبت أيديهم، فلما نهته عن ذلك هذا مخالف لكتاب الله. أما كونك لا تسافر بي ولا تخرجني من داري، هذا شرط صحيح ليس مخالف لكتاب الله، شرط تنتفع به، لها غرض في بقائها في دارها، وهو ما دخل عليها وما وافق إلا بهذا الشرط، فلا يصح أن يخدعها فيجبرها. فهذا القول إن شاء الله أوجه بالصحة وأوفق بالصواب. واضح هذا؟ اقرأ. وعن عمر بن عوف: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أتوا بهذا الدليل ليستدلوا به كما استدل به من أخذ بالقول الثاني في المذهب، أنها لو شرطت ألا يتزوج عليها أو شرطت ألا يخرجها من دارها أن هذا الشرط باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، المسلمون على شروطهم، أو المسلمون مع شروطهم، ما قال مع صلى الله عليه وسلم شروطهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم في رواية، لكن قال هنا المسلمون عند شروطهم. العندية تعني الحضور، تعني الوجود، المسلم واقف عند الشرط حاضر عنده لا يغيب عنه ولا يبعده ولا يبطله. لما قال المسلمون عند شروطهم، أي أن صفة الإسلام، اللهم صل عليه وسلم، ما قال الرجل عند شرطه، جاء بهذا الوصف الذي هو اسم الفاعل المسلمون، المسلم رجل اتصف بهذه الصفة فذكر المبتدأ ووصف صاحبه بالإسلام ليبين أن من اتصف بهذا الدين حقيق عليه أن يقف عند الشرط، لا ينبغي له أن يخل بالشرط. ما كان ينبغي لمن اتصف بالإسلام أن يقول شرطا ثم لا يقف عنده. واضح هذا المعنى؟ فقال المسلمون عند شروطهم. ويفهم منها أن من أخل بالشرط ليس فيه صفة الإسلام، ما قال مال إيمان، يفهم منه أنه لم يكن من المسلمين الكمل، إيمانه ناقص. إذا قال المسلمون عند شروطهم دل على أن من خان لم يكن من المسلمين الذين يستوجبون دخول الجنة مطلقا، يعني ما في حساب ولا نقاش ولا كذا. واضح هذا؟ المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا إذا كان شرط حرم ما أحل الله أو حرم ما أباح الله، هذا لا يجوز اتباعه ويلغى. يفهم منه أن الشروط التي تبيح المحرم أو تحرم الحلال لا ينبغي التزامه ولا الوقوف عنده. نعود إلى اشتراط الخروج من الدار، هل هذا الشرط أحل حراما أو حرم حلالا؟ يقولون نعم حرم حلالا. إيش وجه التحريم؟ قالوا أن الرجل الأصل فيه له حرية التصرف، مطلق التصرف، وهذه زوجته، فله أن يسافر بها متى شاء وأين شاء، فأنتم قيدتم الحرية وقيدتم ما أباح الله له. عرفنا وجه الدلالة؟ لين دليلين استدلوا به. أولا الشروط إذا كانت حرمت الحلال هذا ما يجوز، وإذا كانت أباحت الحرام هذا لا يجوز، لا ينبغي، هذا شرط باطل فاسد. واضح هذا؟ لكن هي إذا لم تبح الحرام ولم تحرم الحلال لكن قيدت الحلال، إيش هنا قيد الحلال؟ يعني بدل ما كان مطلق جعلته مقيد التصرف، فهذا جائز. إن نقول للإنسان للناس أنا أبيعك هذه الدار التي بجواري لكن ما تسوي فيها طاحونة تزعجنا، ولا تكسر فيها حجارة، ولا تسكن فيها ناس معهم لغون أو كذا، هذا شرط صحيح، قيدت فيه شيء من المباح، أليس كذلك؟ لما قال على أنك لا تخرجني من داري أو لا تسافر بي، هذا شرط صحيح، ما حرم حلال ولا أحل حرام لكن قيد حلالا. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، وجزاكم الله خيرا. وغدا درسنا إن شاء الله مع شعب الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.